أنا طالب أذهب إلى المدرسة قبل الظهر وأعود إلى البيت عند صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع الصبح والعصر مع المغرب؟ الجواب بالنسبة لك أنت، لا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر، ولا يجوز لك أن تجمع المغرب مع العشاء. أما جمع الفجر مع الظهر أو جمع العصر مع المغرب فهذا لم يرد فيه دليل، لا من القرآن ولا من السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. فعليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها، وهكذا العشاء والفجر. ولا ينبغي أن تكون دراستك مؤثرة عليك من ناحية صلاتك، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فعليك أن تحافظ عليها، وبالله التوفيق.